فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السعي يعد ركنا من أركان العمرة؟ فأنا قد اعتمرت قبل شهر وسعيت في المكان الجديد، ثم علمت بالأمس أنكم لا ترون صحة السعي هناك وتنصحون بتأجيل أداء العمرة، هل أنا الآن أعتبر متحللا أم أمتنع عن زوجتي وعن الطيب؟ أرجو تكرمكم بالإجابة. نعم، السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، ولكن بصفة أن المسعى الآن تشتغلون فيه ولا يمكن السعي فيه، وأن سعيت في غيره يكون عليك فدية، يكون عليك فدية، لأن هذا في حكم الإحصار، حكم المحصر، تذبح فدية في مكة وتحلل من حرامك والحمد لله، ما يسعى الناس إلا هذا. وفي المستقبل لا تعتمر حتى ينتهي المسعى ويتاح الفرصة للناس السعي. نعم.